يقول الإمام المؤلف رحمه الله ورضي عنه ونفعنا به وبكم آمين. وبكم يا سيدي. قال: فصل. وتبطل الشفعة بموت الشفيع وتسليمه الكل أو البعض وبصلحه، وبصلحه عن الشفعة بعوض وببيع المشفوع به قبل القضاء بالشفعة، وبضمان الدرك عن البائع، وبمساومة المشتري بيعا وإجارة. أي تحبون نشرحها واحدة واحدة؟ وعليكم السلام، أهلا وسهلا بسيدنا، أهلا بسيدنا الأستاذ سعيد. أنا خدامك سيدي، أنا بقدم سيدي الأقدام والنعال زاد الله. نرجع لها بس تفسير، لأن ربما نفهم عبارة خطأ. وتبطل الشفعة بموت الشفيع. هذا جاري باع بيته اللي أنا ملاصق له ببيتي لإنسان بعيد، طلبتها بالشفعة وأشهدت ورفعت الأمر للقاضي. الساعة القاضي ما قضى لي، بدي يسمع الحجة، بدي يسمع البينة، حتى ثبت انه بائع، لا ما باع. قلت تروي بهالاسداء هاد انا مدد، فبقيت الزوج اولادي يطلبوها بالشفعة، لانه هذه حقوق معنوية مو حقوق مادية. في قبل انا ارضى بفلان شفيع يشتري بجنبي، وهلا بتيجي معكم اذا اجت من الدرس الماضي، إذا قالوا له إن المشتري فلان فسلم، ثم تبين له غيره له أن يطلب بالشفعة، لأننا برضه يكون جاري فلان دون فلان. فالقضية إذن آراء ومعاني، والمعاني الموجودة عندي ما تنتقل لولدي، فلذلك طلبت الشفعة. والبيع ثابت، ما بقى أولادي يأخذون الدار بموت الشفيع. وتسليمه الكل او البعض، قال له انباعت فلان بقديش؟ ب100,000 ليره، بمليون. قال له الله يبارك لين يشتغل، ما بقى خلص بطلت شفته. يرجع بعدين بيرجع عن كلمته. طيب، قال له انباع نص البيت، ربع البيت اللي بجنبه، بقديش؟ بكذا. الله يبارك له، مالي هون. هي سلمها بالبعض، بعدين بيع الباقي سقطت شفعته، لأنه من هذا سلمت له بالبعض صار شريكا، والشريك مقدم على الجار الشفعة. وبصلحه عن الشفعة بعوض. جينا هذا الشاري قلنا له أخي ولا بخليك تفوت كرسي على البيت، أنا طالبه بالشفعة وأنا وياه في المحكمة. مد إيده ناولني 100,000 ليرة. أنا صار أحتاج، مسيني يا قاضي وارضاني كون جارك. أخذت الميت وراء، حطيته 100,000 وراء، حطيته بجيبتي. يرفع لي دعوة يخلصني 100,000 ليرة وبطلت شفعتي. ليش؟ قال لأنه أنا استعملت الشفعة مادة، وهي معاني، فلما أنا رضيت بالمادة ظهر أنه لا ضرر بوجوده بجانبي، فإذا بطلت شفعتي وتبطل. مو صح الصلة يرباك بسؤال، وتبطل الشفعة، ما بقى لك شفعة، ما سمعت الله. ونفس اللي كنت أنت طالبها التغيت. أيوه. وببيع المشفوع به قبل القضاء بالشفعة. هذه الدار جاري ساكن فيها وعشنا خلنا كثير من الزمن أو قليل، أنا عم بتحمل أذى وهو عم بتحمل أذائي، شعلنا نار نجت الدخنة عليه، نفط سجادات وإجت الغبر عليه، هذا حق الجار على الجار بده يتحمله. فإذا بيدرينا إنه باع الدار لإنسان بنت، لأن أقارب أنا أولى بالشفعة، طلبتها واثبت واشهدت ورفعت الامر الى القاضي مشان يقضي لي. سواء رفعنا الامر على القاضي على المشتري ان كانت في يده او على البائع ان كان لسه ما سلم الا معنى التفاصيل السابقه. شوي واذا به اجا انسان بعيد او قريب قال لي تبيني هالبيت اللي انت فيه، ما زالك انت طالع الدار تبع جارك في الشفر، وهذه اقرب الى الشارع وواجهتها اكبر وفي عليها مناظر اكثر، وهذا هالبيت اللي انت فيه لك يا ابو ما مخنوق فيه انت خنق، وانا بدي اخذه اعمله مخزن لا راح تسكن ولا كذا. قلت له بعدها قبل القضاء لي بالشفعة أنا رافع الدعوة. قال أنا بإيش السنارة تبعي اللي يطلب لي في هالدارين، فإذا السنارة راحت من إيدي السمك المعلقة بالسنارة هربت لي والسنارة وهين فبطت الشفعة تبعي، وببيع المشفوع به هذه الدار مشفوعة وهذا مشفوع بها بسببها أنا عم بطلب بالشفعة، إذا بعت هي الدار قبل ما يقضي لي القاضي سقطت شفعتي بطلت قبل القضاء بالشفعة، وبضمان الدرك عن البائع هذا الزلمة قاعد بهالبيت وباع الدار هو جاري باع الدار لحد بقديش؟ بمليونين ليرة بثلاثة أكثر بأقل ثمن ما وتبايع. اجى هذا البائع قال له انا راح بعطيك مصر اعطيك لك ليرات او راسولي او كذا اللي اتفقنا وبركي انت عم تبيعني هالدار وانت ساكنها عيري او مستاجرها او انت وكيل على ايتام غير الدار لمال الايتام بعد بعد انا شهرين ثلاثة بيزروا فيني يرفعوا علي دعوة بيقلعوني وانا كانت انا راحت اموالي معك ويمكن اخذت المال انت وهربت. انا دلي قلت له انا ضمنان الدرك. شو ضمان الدرك؟ فيما اذا استحقت الدار لغير البائع هو انا بضمن المال اللي دفعت له اياه، فكأني أنا عم بثبت البيعة بضماني للدرك. مهم، فطالما أنا ثبتت البيعة إذا أنا راضي بالبيعة ما بقى لي حق أطلبها بالشفعة. وبمساومته المشتري بيعا وإجارة هذا باع الدار هذاك اشتراها جينا درينا بدال ما أقول اشهدوا أني أنا بطلبها بالشفعة إلى العند اللي الشاري انت اشتريت تربح 100,000 ليرة تعطيني الدار، لا بدي 200,000 خلاص ان باعني او ما باعني المساومة فقط اسقطت لي حق الشفعة. ليش؟ لاني انا رضيته شاريا وجاي عم بشتري منه. قلت له هذا تفسير تفضل سيدي يمكن رح يشرح لنا يا هذا الشيخ. قال أما بطلانها بالموت فلأن ملكه زال بالموت وانتقل إلى الوارث، وبعد ثبوته للوارث لم يوجد البيع فلا يثبت له حق الشفعة. الوارث ما بيثبت له حق الشفعة لأنه قبل ما يدخل ملكك على هالدار كانت هالباع الدار من بعض بعد الموت أنت ملكت. مهم مو هلا انباعت. شي حلو السبب سيدي في الشفعة سيدي ما يلحق الجار سيدي من الجار الذي سيدي هنا في الكلام بالشرط ما فهمت عليك ما فهمت سؤالك. يعني الان سيدي عندما الانسان هذا الجار استحق الشفعة حتى لا يأتي جار يؤذيه ويسيء عليه، هنا سيدي الكريم يعني عندما مات هو وبعده اولاده واتى جار اخر الشيء الذي من أجله يوجد الشفعة ما تحقق ربما لحق الضرر. هي حكمة الشفعة أنه رفع الضرر، هي فائدة لكن السبب شو هو؟ البيع. لا غير الحكمة. فهمت كيف؟ فالآن أنا متت وملك أولادي الدار بعد ما ملك ثبت بيعه، إذا ما وجدت العلة قبل ما يبيع هذا جاري، قبل ما يبيع للبعيد ما كان عم يجيب ضرر إلي وعلمي، والعلة قائمة، علة الضرر قائمة. فحكمة الشفعة إزالة العلة، لكن سببها شو البيع؟ ما وجد البيع. يقول النص عم يرى لك المؤلف هون في علة وفي حكمة. إذا تخلفت في ناس كثير عم يزدحلوا بهالموضوع، يا أخي هاي امرأة سافر رجالة عنها سنة صليحة، هو عم يشتغل هاي بالصين بالسعودية، أقل المدة بيغيب فيها 6 شهور بيرجع، بعدين بيرجع بيسدد إقامته برد. طيب منين؟ وعليكم السلام. وفي غربتية بالسعودية بيعدوا 2 و3 سنين قد سفرة ولا بيروحوا لعند أهلهم إلا السفرة النهائية، اشتغل وصمت أخذ ماله وراح. حكى لي ابني اليمني هيك بيعمل. طيب هذا غاب عن مرته 2 و3 و4 سنين وإجا وجاي المال، دري أنه مرته مثلا مضيعة أولادها وقاعدة عند أهلها، أولادها مشردين، استعشي أنه وصل طلقها. هاي حبلة صار له 5 سنين بعيد عنها، حبلة هاي. ليش العدة؟ العدة لأجل استبراء الرحم. قال لا تغلط، العدة سببها زوال الحياة الزوجية، زوال العقد الزوجي، زوال الحياة الزوجية هذا سببها. والحكمة منها معرفة الأنساب واستبراء الرحم. فإذا تخلفت الحكمة من ذلك الحكم لأجل أنه تخلفت الحكمة وبقي السبب، لا. الوضوء شو الفائدة من الوضوء ظاهرا؟ مو الوضاءة، مو مشتق من الوضاءة، والوضاءة مو النظافة. طيب إذا أنت هلأ هي مالك متوضي وأخذنا هالمحرمة يلي بيضاء هيك وفركنا وشك هيك هيك يطلع وسط منه، لأنه من يومين تعتم تغسل وعلى بكرة تنظيف والظهر تنظيف، كلف وجوهنا أوهام، مين وجوه المنبصي خلاها؟ ما في مظبوط. إذا نزلت وعملت سيران أنت على ضفة بردة بأيامات الربعان، لما كان بردة ينزل غدران اللون مثل هاي، شايفين الخشبة هاي لون الماء هاي، شفتوا سيدي أستاذ سعيد؟ شفتوا سابقا بهاللون؟ فأنا ما لي بتوضي وقدم الظهر بدي بتصلي، بتوضى وبصخ وشي، تخلفت الحكمة. لما لا منشان تخلف الحكمة بصلي بلا وضوء، تخلفت الحكمة بتوضى لما لا توسخ وشي. وجد السبب إرادة الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة السبب العلة القيام إلى الصلاة وأنت محدث. فإذا وجد السبب وجد المسبب ولو تخلف الحكمة. البنت اللي زوجتك ياها لسه ما رأيتها، لسه عينك ما شافتها، أبوك حط إيده، أبوها حط إيده بإيدها زوجك ياها، قديش عمرها؟ 10 سنين. قال لك يا ابني أنا بدي سافر، بدنا نروح، ما بعرف شو، مثل هدول يدي مشردين، الله يطلب بالمسلمين كذا. شاف حاله مجبور مسرد وما حسن يأخذ بنته، لا أشب صالح انه يحضنها فلها الى ان تكبر بدخل عليها. كتب كتابك، كتاب البنت عليه عشية، مزحز مغراضه بكرة بده يركب ويمشي، يترك لك هالبنت عندها. شفقنا على بكرة لقيناك انت ميت

توكل هداه يشتريها منه أو يشتريها من وكيله. فإجا وكيل المشتري وأنا وكيل البائع، عقدنا البيع بقديش؟ أخي مليونين ليرة، بعتك اشترينا اشترينا. فأنا ما بصير بالطبق السفلي، أما هذا بالطبق السفلي. ليش؟ لأنه أنا بعت، إذا بدي أطلب بالشفعة بدي أنقض البيع، مهم. أما وكيل المشتري إذا طلب بالشفعة عم يثبت الشراء، ما عم ينقض الشراء. أنا لما بدي أطلب بالشفعة شو عملت؟ نقضت البيع الذي حصل مني. أما هو طلب من المشتري وهو ما بيطلع للشفعة إلا إذا ثبت البيع، فإذا هو يقرر ما فعله ثم يطلب بالشفعة. فوكيل المشتري يطلب بالشفعة ووكيل البائع ما بيطلب بالشفعة. قال ولا شفعة لوكيل البائع لأنه سعي في نقض فعله وهو البيع. أو سعى في القاعدة أظن بالمجلة، من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه. وكذا إذا كان له الخيار فأمضاه، ولوكيل المشتري الشفعة لأنه لا ينقض فعله لأنه مثل الشراء، لأنه سعي في زوال ملك البائع. هذا وكيل المشتري سعى في زوال ملك البائع إلى المشتري أو إلى نفسه، فإذا عم يقرر الشيء اللي بشى فيه، ما عم ينقضه. حلو. مين؟ البائع. قال له إذا حدا إجا يشتري داري بيعه، دلوا عليه. قال له دلوا عليه. إيه البائع. نعم. سقط حقه. لأنه أنا راضي بهالبيعة. راضي بهالبيعة. أما إذا كان إجا يقول لي، قال له ليش أخي رح تبيع لغني؟ قديش بدك حق وأنا بشتري منك؟ قال له مين كمال؟ وسكت. وراح باع على بعيد بطلبها في الشفعة، لأن أنا ما رضيت الوكالة ولا رضيت الدلالة. أيوة.